والآن مع الشريط 68 بعد 100 على 1. هو يا الله يرحمه لما شاف يعني إقبال الشباب على الدعوة، ولا شك أنه شاعر أن الدعوة فيها خير كبير، فيها شر بزعمه هو أنه خلاف المذهب في بعض القضايا، لكن عرف أن الخير غالب على الشر، فبدأ يتردد عليه في الدكان. بعد هذا كل سنة لكن أيضا ما تجرأ يدخل الدكان، الله أعلم أن فيها كويان للثانية في الواقع. لكن اختلف عندي قبل. وبطبيعة الحال أنا كنت أزوره في بيته وشاهدت مرض وفاته أيضا، وكان هذا من فضل الله علي، لأني كنت مسافر كعادتي السفر الشهري إلى حلب، فأنا أجيت وجدت مريضا يومين ثلاثة والله أخذ أمانته، فتولينا وصلينا عليه وعلى السنة. من السنة، وهذه طبعا خلاف مذهب من جماعة، في هناك مسجد يزعمون أنه مسجد عبد الرحمن ابن أبي الصديق في شارع كبير شارع بغداد يرحمك الله، هم بيفوتوا الناس عامة بيصلوا صلاة الجنازة في المسجد. المذهب الحنفي يكره ذلك، ونحن نرى السنة صلاة خارج المسجد لكن يجوز في المسجد. على ذلك صلينا عليه خارج المسجد، الأرناؤوط كلهم بيشلحوا نعالهم وبيدوسوا فوق منها، أنا ما شلحت صليت فينا عليك، وبينا لهم في مناسبات كثيرة جدا يا جماعة إذا كنتوا تجزعوا نعالكم خشية أن يكون في نجاتي، ليش عم تدوسوا عليها؟ شو الفرق بين خلعتيها ودوست عليها وبين أبقيتوها كما هي؟ فإن كان لابد يموها حطوها جانبا وصلوا بأرجلكم على الأرض. أنا صليت حسب السنة وهكذا، ويعني شيعنا الوالد رحمه الله على السنة ولم نطاول. فأقول يعني في آخر حياته كان يتردد علي، خد لي لما ندخل في شيء من المناقشات أنا لا أنكر أنني استفدت منك، وأنا بدأت حديثي أن أنا شعرت هذا في منطلق حياتي لأنه بطل يزور المساجد، هذه كنت أنا أزور معه وأنا صغير مساجد مبنية على القبور، بطل الحمد لله يقصدها، فحمدت الله على أومات الحمد لله راضيا والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير استخدامك الله حبيب يعني يزيد في جود كما يقال حلو الحبيب نعم وهي تبطل الصلاة. إذا واحد صلى في هالجلابيات اللي بتصور بيشوفوا عم بيشوف إنسان لابس ال ما بيسموه كلسون أو كذا، يعني شاف الأورا شاف تماما يعني. وليس رقيق الجلابية فقط. جلابية لابسة لكن شاف يعني بين. إذا ما تهجر بتكون الصلاة باطلة، ما بتهجر، أما يعني أنت تقصد الآن أنها لا تستر، ما تقصد أنها تحجب، يعني تجيب واقع أمامك لا تصيف حالك. نعم جاوب عن شوار. نعم يعني ما تعجب البصر، يعني في عندك شيئين. نعم بين هيك يحجم العضو وبين ما فيه شد، لكن هو لشفافيته ايوه بيكشف العضو، بيكشف العضو. نعم هذا البصر. ايه بقول هذا يبطل، يبطل الصلاة. اي نعم. الناس كثير عندنا في حلب هيك صاير. بالنسبة لزكاة مال الصغير غير البالغ هل تجب عليه؟ لا. يعني واجب ستر العورة المخففة. أو ركن أو ركن أو ركن. مين أخذنا الركنين؟ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. نعم. هاي بتنفذ الحديث يعني عن الفرز. نعم. الخمار هو على الرأس. إيه. إلا إذا كنت حزمي ما بتنفذ. لا أنا نفسه إذا واحدة بتصلي بادية الذراع خلاص صحيحة؟ لا ما يصحيح. إيه لأنه هو هاي المرأة بادية الذراع ما مشرد الذراع زراع ونور. يعني أنا إذا قلت لك بدل ما أقول لك الحديث إذا قلت لك مثل ما أنت قلت لي بيمشي الحال لأنه عورة. إذا عورة أيوة أنت ما لك عارف عورة؟ ما عورة، نحن قلنا أن الرسول كشف وشاف أبو بكر. ما قلت. نعم ما قلت إلا يمكن قلت بقلبك. قلت إنه عورة مخففة. ها هيك قلت. إيه. طيب هاي عورة شو؟ للمرأة. إيه. هاي عورة مغلظة. ليه؟ يعني هلا إذا كشفت هون مثل إذا كشفت عن قبولها وظهورها؟ لا. الشيخ مثلا الصبي يشيع سيارة أو زرعا أو قيا إذا إيش؟ إذا أتلف. أتلف إنعم. فإن الوصي أو ولي أمر الصبي يدفع عنه ما أتلفه. أيوة. فلا يكون ولي أمر الصبي أيضا ومكلف بدفع الزكاة عن ماله؟ قبل كل شيء من إلا أثبت العرف ثم نخش. وهو أثبت أن الصبي إذا أتلف شيئا وهو غير مكلف أن ولي الصبي مكلف أن يعوض ما أتلفه الصبي من مال الصبي. ليس الكلام لك. والله المسألة كيف ما أعرف أنها يعني مما قلت فيه عند بعض أهل العلم. عرفت تتخلص. يعني الذي يقرأ بأم الكتب في الإسلام يجب يعني كثير من أهل العلم يسلمون بها. أنا لا أناقش الآن كثير ولا قليل، أناقش. عرفت؟ الحمد لله. فإذا ثبت الإجماع على ما تقول فما نتعداه، لأن هذه مسألة تختلف عن تلك تماما. هذه عبارة عن تعويض لما أصاب المضرر من ضرر. أما هناك ما في تعويض، هناك زكاة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل كالصلاة وكسائر العبادات، لا يقال بأنها واجبة على اليتيم ولو بطريق إيش الوصي إلا بنص. فإذا كانت نص التي قست عليها مجمع عليها فعلا ولا خلاف فيها ولا هذا ما أتصوره، فهنا نقول الإجماع هو الذي يضطرنا إلى أن نقول بما عليه الإجماع. لكن ما نقيس عن الزكاة لأن الزكاة عبادي. ولو أنه اللي بيقول عبادة مالية أي تختلف من هالحيثية عن الصلاة مثلا. يعني إذا دور كلامك بالنسبة يعني الوليد أو يتيم إذا يعني فعل شيئا مثلا خطأ وكان بتقصير من الولي طبعا في دية أو في ضمان هذا السبب. الآن أنت نسبت الخطأ إلى الولي ليس إلى الصبي. طبعا بفعله يعني بعدم العناية الكامل. بفعل مين؟ بفعل الولي. أنا وأنت على كل حال الآن نسبت الخطأ إلى الولي وليس إلى الصبي أكذلك؟ شو الفرق بين ولي وبين غير ولي؟ ليش ربطت انت المسألة بولي الصبي؟ الولي كلما يعني الطفل هو الذي فعل ذلك حقيقة، انما إيه الصبي فعل ذلك؟ انت عم تقول الولي كان بتقصير منه برعاية الطفل او اليتيم. إذا تقدر تصور لي الصورة اللي أنت عم تصورها في ذهنك؟ يعني سمعتها؟ آه. أنا راح أريحك عن المثال. إذا كان الولي سببه سبب واضح وغالب الصبي ما يتحمل شيئا. واضح الكلام؟ يعني أنا عم أجاوبك بناء على يعني نظرك بنظر من عندي، لأنه أنت الذي صورت السؤال ما أتيت بالمثال، فأنا بالتالي ما راح أقدر أجيب لك مثال، لكن راح أبين لك أنه الصورة اللي أنت صورتها نقدر نصورها بعديد من الصور. لنها مثلا أنه يكون المسؤولية الكبرى بيتحملها الولي، والمسؤولية الصغرى بتحملها الصبي، ويمكن العكس تماما. هذا نظري، لكن المثال هو اللي بيجلي المسألة. ولو أتيها لنا نستحضر مثالا كان ممكن أن نقرب الموضوع. أيوة أنست لي هذه اللي أمامنا للآخر. إيش هي اللي أمامك؟ سجل نعم للآخر. إيه. وإذ به بشيلة أبو ليلى يضعها في الأرض، يعني يعدي ولد عمره 10 سنين راقد فشل فيها كسرها. شو محمد الولد ولا ابو ليلى ولا هذا يمكن ما سالك معي. ما اظن يوافق عليه. موافق عليه؟ في متى الثاني؟ لانه هو خلص خلص ابو ليلى هو اللي قصد وضعه يعني ما مكان محمي يعني وضع مكان مكسور. يعني اذا كان له مثلا سلاح ويعني قصر في عملية حفظه فتناوله الطفل وقتل رجلا به، هل يعني الأب يتحمل الدية؟ يتحمل. طب إذا لم يكن بتقصير كان هو قد حفظه في مكان مثلا بحيث أنه لا يتصور أنه مقصر في حفظه، هل يتحمل في هذا أو في هذه الصورة؟ أنا أعرف أن الوالدين أنا بعرفه بالنص إنه الدية على أهله، على أهل القاتل، يتسلقوا كلهم فيها. تخرج مسألة إلى موضوع الرأس السابق، وقضية العرق إلى غير ما تتحقق هذا فيها لا أنا عم بقول بالنسبة للنص يعني. أنت عم تقول له حق سي عن العاقل، لكن إذا كان ما في عاقل هذا ما في عارف قتل قتيلا قطعت نعم. هو باستطاعته انه يقدم الدية يقدم هو يقدم هون يقبل هذا بقتله اي طبعا بده يقدم اذا كان مجمع بيتفضل انه الاب حفظان الفرد في مكان لانه خبر صوره اذا الصوره السابقه الأولى كان مهملا بيتحمل الصورة الأولى مين كان بيتحمل اللي مهمل المهمل هو الوالد إيه طيب الصورة الثانية ما كان مهملا ما بيتحمل لكن بيتحمل الولد السؤال إيه بيتحمل هون هاي كان تصريح الموضوع البحث الأول اللي كان بيتحمل الولد نقول نحن ليش فرضنا أنه في المسألة فيها إجماع؟ ليش المسألة للمسألة الأولى لإدارة أخونا وبيه؟ وجد شيء في حديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. تعرف أن هذا حديث تعرف أنه حديث ضعيف أستاذه ضعيف ضعيف ضعيف قال الحافظ له شاهد مرسل عند الشافعي وأكده الشافعي بعموم الأحاديث يعني مثلا في إيجار الزكاة مطلقا يعني هذا الشيء وين المرسل؟ أنا حاولت يعني أنظر بالكتب عند أخونا أبي ليلى هل في يعني الجزء اللي فيه زكاة مش موجود الورسل الجزء اللي فيه زكاة مش موجود ما أذكر والله خليه بس أنا أعرف أنه هذا عزيز ضعيف تفهم منك قلت لهم زاد؟ لا صح لكن الآن ما صحيح القول انه المرسل يساوي الشاهد اذا كان اريد الدراج مراجعه ترى منه ان شاء الله نشوف هذا باي اسم الكتاب هذا السنه السنة والمسألة في الأمر منفوخ بشكل أوسع لكن جوز السلام عليكم السلام طبعا شيخنا ظهور اختلف أهل العلم في هذه المسألة فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال الطائفة ليس في مال اليتيم زكاة وبه يقول سفيان وابن المبارك ونستفيد بنستنبطهم من عن عائشة قال وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج زكاة أيتام كانوا في حجرها لكن ربما لا يدل على الوجوب أيضا أمين صالح الله يبارك فيك ويستر الله بارك الله فيكم جميعا لا ان شاء الله كثير يعني امام اخونا وفيق تحدثنا احنا الشيخ نسيب يعني كان في استعداد يعني الشيخ نسيب واستعداد طيب نرجو الله نسال الله ان ياخذ باليد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خير نسال الله يا رب بعد أن كبرنا قولة لو بطير قد يبدو رضوان كان نصر في الحديث شجع كان يعني سوى لما قدمه من طلب الله واستخدام الشيخ وكان ويعني كان خير إلى الحق يعني قال له مش لازم يعني كل الشيخ يعمل الواجب والله يا شيخ لأنه الجلسة رايقة الجلسة رايقة يعني لكل أحاديث روقاً ورونقاً ورونقاً ورونقاً ورونقاً ورونقاً ورونقاً يسرهني أو غيري الغيري أنا بعرف يوسف الغيري هذا صحيح من الأخوان يعني بعرف يعني أنا والأخ علي والأخ مراد نحترمنا كثير وقبل ودي جاء ويعني دارنا أما تبقى والد الشيء علي وصار كلام يعني وجهات نظر مختلفه وبالاخير الحمد لله اتفقنا على شيء من الكلام اللي صار طبعا المناقب الوضع يعني احنا ما بنحبه وكذا قلنا يا اخوان اريد لا تظل تحبوه مره احنا ما بنحبه يعني مرات بارك الله اي نعم لانه سبحان الله هذا شيء يعني ما هو في صالحنا ولا هو صالح الدعوه وكذا لكن ينبغي أن تعرف أن الشيخ يعني له وجه نظر شرعية نحن نعتقد صوابها إن شاء الله 100%. نحن وأنتم يعني نأتي على الشيء ويعني كما نعم على الشيء حتى في أشياء يعني ربما الشيء يعني يتحمل شيء منها في سبيل الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا ثم يعني وضحت هذا العمل والله يبينا من القول الآن يعني ضربه يزداد يعني ضربه يزداد يوم بعد يوم على الإخوة يعني ما أحد من الإخوة يستطيع أن يتكلم كلمة في المسجد يعني آخر شيء هذا المسجد الفرافية هذا أخوان الكويتي انتهينا منه تبشي أن واحد يوصل للمقاوي كلمة كذا وهم من ذلك كل شيء مهما من أعتقد يعني عمر ومدي بين 60 و70 نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمضيها في عمر آمين يا رب وإن شاء الله حسنا في الأعمال الصالحة والحسنة الطيبة الكبيرة إن شاء الله آمين لا تعرف يا شيخ ما يعني إن شاء الله يتكلم المقرب تغادر إن شاء الله وأنت يعني في العفو والمسامحة لهؤلاء الناس ولك الأجر إن شاء الله وكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هذا خلاص ما اتفق الإخوة يعني ربما بشيء أوسع وأحسن من الصيغة اللي كانت فيها أمس أنا من كلوية أقول الشيخ يوسف الهويل جزاه الله خير قال يعني أنا رحت قلت يعني وبكون في الجلسة دعوة قال أنا ما بدي الشيخ يفكر إنه أنا دعيته عشان هذا الموضوع قال والله هذا الشيخ قرأ يعني فيما بعد وأنا ما حبت للشيخ كذا وكذا قال والله يعني هذا الشيخ نشعر به والله الحمد الرجل يعني سبحان الله يعني حريص وقل مثله يعني جزاه الله خير ما أشبال جزاه الله خير سبحان الله أنتم مأجورون على كل حال أسأل الله وحسبكم أن لا تكونوا مأجورين أنتم بظنوا أن هذه قضايا فردية شخصية ثم تبنون عليها أعدادها وخصورات وأنا عندي كلام طريق في هذا السنة لكن كيف قام في عقولكم أن إذا وقع الصلاة بين الألباني والبرقاوي رجع البرقاوي مجنون إنسانا سليما كيف قام في الأشياء؟ يعني هذه الأشياء من الرجل الآن جميع إخواننا ما يكون إليه ولا يحمي ما له عندهم حوى أحفظ ولا أعماله فيما لو عاد إلى المنهج ولا يعود إلا بفكر معك أنت تعتقد بيجعل منهج مجرد أنه أنا اسمح له وقف عنه يعني على الأقل شيخ ما يكون مرسوعا من القبل ما يا وبس هو إيش بس هو يعني أشياء كثير أشياء كثير يعني لن يستطيع الجرأة والتكلم أمام الناس وكذا ومصير يدخل عليه البيت أنتوا اللي أعطيتونا ترجمة صحيح أن الرجل مجنون هو مجنون شلون بقى مصالح مجنون وبتيجوا من وراء هذه المصالح غير متكافية غير مجنون يصالح مجنون وتبنون على ذلك على الرخص أنا لا أؤمن بهذا الكلام أنا أعتبر أن هذا كلام شعري وخيالي هذا كلام شعري وخيالي هذا من جهة وهناك جهات أخرى منها هل تكلمتم مع الخراوي مع الورقاوي عفوا تكلمتم معه كما تكلمون مع الألباني طبعا لا أنا أقول لك ويبقى ما في القلوب يا شيخ نحن لما كنا في الشام جينا هنا في الصيف يا رم سلبيا ما كنت ليش وقتها ما كنت حاضر ما اجيت مره وانا الصيفي الاردن كان اخونا جنب الله عشان هو الى اخره حضروا الناس غير سلفيين منهم بعضهم من حين التعريف وحضر ابن البرقاوي ما تعرف الله هذا كان درس في الجامعة الإسلامية وكنت أنا لما أتردد هنا على الأردن كان ما يخاطبني غير شيخنا وأستاذنا وأذكر جيدا أنه مر عملنا دعوة في بيته وكان الطعام شمت أمواله طبعا مسخن عرفتني؟ وكنا لما نأخذ دروس في الزرقاء أو في مكان من الصيفي لما كان أخونا الزرزارش كان يحضر رجل الدروس هذه الأردن هم فلسطيني بأصل ما هي فلسطيني هي ما أنا أقول يعني المهم كانت يخبر عن الدروس هذه هو الرقاوي الأردن هم فلسطيني بأصل ما هي فلسطيني هي ما أنا أقول يعني المهم كان يجمع انه مطاعم في الألباني ويزعم بأنه يخالف الإجماع إلى آخره قال حضر بينك تنمى الفرصة صارني ورب يا حبك صارني ورب قال له للشيخ يوسف أنا شعر وكل مجتمعين أنت بتقول عن الشيخ كما أنه قام بالإجماع ومريش ومخطي ويبيح كما وهو حرام. المسألة كانت حول إيش؟ يعني استنى يفكر أو لا يفكر. أيوة. وعلى الغرام ثم مخبئة أن يكون عواصرة. ودخلنا في نقاش معه. هو أولا يعني من غير بحث هو كما يقولون أبو صياح على الأسلوب الشامي. هذا توفي أبو صياح؟ لا لا يزال في الرياض. لا يزال هنا. نعم. الشاهد نعم. فما بالك إذا دخل في نقاش وبخاصة إذا أحس بأنه مغلوب على أمره. وكذا كان خرج من الجلسة وهو مضطرب الأعصاب جدا. نعم. ولحق به بعض أخواننا ما ندري كانوا مخلصين لنا أو لا الله أعلم بهم. لكن نقلوا فيما بعد أنه هدد بأنه بأرجيكم شهور ألباني. هذا اللي كانوا الناس بظنوا فيه الخير والحمد الشيخ وإلى آخره. ورحت على الشام وإذ ببعث لي مكتوب قلب الموضوع رأسا على عقب. الموضوع كان أنه الاستمناء بتلو لذا حولها انه انا بقول جائز. جائز الاثنين استمناء في رمضان وغير رمضان. لا حول ولا قوة. هذا كتابة مكتوب كان عندي موجود لكن مع الأسف في كثير من الكتيبة اللي كانت في الدروج هناك لم ترسل. ودون اخواننا الطيبين مثل ما شفت اليوم يعني عرفت كيف أساليبهم يعني حماس وحرارة وإلى آخره. وبيجعلهم بطبيعة الحال أن يكونوا رأسين يعني متباعدين متناطحين بيريدوا الإصلاح ما استطاعوا لكن ما عم يعرفوا كيف يكون. وليس لله وليس رأسا يا شيخ. ليس كذلك. وليس رأسا وليس هو يعني من أخرانك ولا يصح أن يكون متلاميذك. معلش لا نفعل نفسه. هو الآن مستعد إنه أول مرة خلي الشيخ يكمل يعني هذا أكمل لك عشان تعرف إنه الجماعة عم يضربوا في حديد بارد. دائما تجيني أخبار وسلامات منه مثل صاحبنا القديم وما يكون جوابي إلا إيش وعلى من اتبع الهدى السلام يرحمك الله. كثرت الوسطاء وأنا بطلب منهم أنا مستعد أن أستقبل الرجل بشرط أنه يعترف بفريته اللي كتبها بالمكتوب ويجيب النسخة الأصلية اللي عنده ويعترف أنه هذا لم يكن موضوع البحث وأن هذا افتراء. لا يجوز. أي لا افتراء. انتشر ايش حرص الألباني انتشر عند كل الوسطاء. هذا طلب حق عند الألباني. دخل رجل الطيب صاحبنا الله يبارك فيه ويذكره الشيخ الحصيب وفاجأ في يوم من الأيام دق الجرس طلعت الشيخ سعد الشيخ عبد الله اسمه ابو شيخ ابو شيخ نصر البراف ونصر الربع الشاب يعني من اخواننا السلفيين ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. مرقش ناصر خضاري مرقاوي أهلا وسهلا، تفضلوا إلى المنصور. هنا إجت كالصائخة أدرج مسعود على الشيخ صالح المسكين. المسكين يا الله. بلغني أنا أنه آمر الشيخ سعد لا تروح عنده، الشيخ له طلب له شرط. من كان يخصه غلب عليه. خلاص رجع سعد مع يوسف. طلع مين؟ دعبوشي والبنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دعبوشي كان حاضر المؤتمر السلفي. نعم. وكان إيش حضر الضرور معد. وأنا ذكرته قلت له أنت بتذكر الموضوع كان هناك أنه يفطر أو لا يفطر، ليس أنه حلال ولا حرام. حرام ولا كاتب لي مكتوب أنك أنت بتحلل الاستمرار اليوم. وأخواننا كل بعض من هذا عندي حرام أنا فينا هذا المشترك أنا أتمنى أن أكون غريب أنا أسأل والله أنا ما عندي خبر أنا أتمنى ما أصحر عندك خبر قال أنا رايح عنده ما أصحر عنده نزل عنده وجه لكن انا موجودين لسه يعني عشتنا جماعة السيارة بالسيارة يتعب يعني شيخ مكرام كرامة ببيتك اهوك نعم دعبوشي ما دعبوشي ديل مرار شهور وقت يجب أن تقرأ رجل محديث بخلصي حديث خير إن شاء الله طبعا يصير خير لكن كلام جاوس يعني نارو خير إن شاء الله ونجلين الاثنين وهو حتى طبعا كان كلمي الأخ الثاني وهو نصر بنا بس أنا لو كنت مستقبلهم ترى كتب دين ما توقعوا أمامهم تحت أمر الواقع قصده يعني دائما عم نقول حملات الحسن رحمة الله أنا نشوف هذا في الوضع الأمني المادي ونشوف الوضع هذول يسألون عن الفن وعن الفلك والعلم بالدربة هيك موجود أزواني بلد بيسير بيجد يجنون وإيش ليش ما أعمل هيك أنت لو كنت أواضع بتسير هاي كل حمزة عملي كذلك العميل ودري يستحكم ما متو عندي أعمل وانا لم تدري الأحواس وإزاك لو كان عمل هيك يوم تلدي لو كنت أعمل أسوأ منه هذا اللي أبدأ نصيب مجمع كلها وإن ما أبدأ المغرأي ما يشرك هي على كل حال أنا أبدأ معك أنا بشرطنا هذا مع كل الطلاب وقلبي بالصر على بلاله وسراءه ما يتنظم هذا ما يجي استغفر الله الله ينشر الطيب بالخاطر يعني بيتمرى بس إذا أخطأ بيقول أنا أخطأت يا بيحكي بالعربي المالكي القصة قريبة جدا حلوة يقوم في أول كفر ما بعد تعرف القصة ما بعد تعرف الفيلم ما بعد تعرف الفيلم ما بعد تعرف الفيلم يقول في أول طلب والعلم ثم جعل يصلي من المسجد العصر في المسجد ودخل على الجامع شهر المسجد مملوء بالناس واحد العلماء عم بيدرس ما صليت المسجد العصر في ناحية من نواحي المسجد ثم جلست على الفرس أسئلة مع الناس إلى أن تهدس وقامت الناس وقلت أنا مع من قام مع الناس قالوا خرج المسجد الشيخ من باب المسجد مقربين يعني تلاميذ الناصرين له ومشوا مع الشيخ وفتشوا معهم حتى رسلوا لدار الشيخ فبيفتح الباب الشيخ وبيدخل بيدخل معه الأشخاص اللي رافقوا وأنا بدخل مع من دخل بدخل في دهليز بيقول هو من الستار بقرب الشيخ وبنظر إلي إنه أنا كرجل غريب يروح لأحرقهم كأنه رجل غريب يقول له سؤال أو كذا فبيتركوا الناس وبيروحوا بطة أنا والشيخ يقول لي قامر تتعبوه السبريد كذا قال له يا حبيب الشيخ قلت في الدار قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبق وقلت ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمون قابل الأول وزيح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله عليه وسلم سمع كلام لك وقال أرغب فيك وإحسن إليك وأنت أستاذي وأنت شيخي وأنت معلم ولا أخذ اسمي عليك قال ثم في دار يوم جيت لنفس المسجد والمسجد مكتظ في العالم عم بيدرس الشيخ فبيقول صرت في باب المسجد وقال اهلا وسهلا في استاذي الله يا سلام حتى انه جد الحياه ما كان يرضى الا ان اتي بعنده لجنبه قال جلسني جنبه وقال لهم انا امبارح قلت في الدرس ما هو كذا وكذا وكذا وما احد رد علي وكان هو صاحب الحق وانا مخطئ واحد يثني علي انا هذه القصه تتكلم عن الاحكام يمكن مر في الاحكام او في الاحكام احكام القران قرات في الزون بيتاكد انه انا والله اخطات ما هو كذا وكذا نحن يدل على اخلاص الشخص وشعار شنه نفسه اكتبنا قصة شبيهة بهذه في ترجمة ابن الأنباري أبي بكر بن الأنباري يقول كان جالسا في مجلس إملاء يدرس على تلاميذه الحديث كذا فأخطأ في ضبط رجل أو تسمية رجل فقام أحد الصبية من طلبة الحديث للمؤتمن فقال له يعني الشيخ أخطأ في كذا، بدل أن يضبط كذا قال كذا وكذا. فرضى إليه يعني أحسن أن ينضبط على وجهتيه بعض يعني. فأنا أخبر الشيخ بهذا. فأخبر الشيخ بهذا، فالشيخ قال راجع وصولنا، راجع وصوله فإذا بالحق يعني مع هذا الغلام. فقال دلني عليه في المجلس القاضي. ففي المجلس القاضي دله عليه، فقام وسط الناس وقال لقد دلني هذا الغلام على كذا وكذا، وقد أخطأت فيه المجلس هذا، فجزاه الله خيرا. هذا الغلام فيما بعد هو الإمام الدرقطني. ما شاء الله. الله أكبر. هو الإمام الدرقطني. ما شاء الله. الله أكبر. يا أهلاً. عند ولا شيء هذا بكبروا ما عندهم كلام فارس والله يزور الفضل لا أبي حتى الله أي والله الإخلاص والصدق مين في النتائج طيب لا لا لا لا لا لا لا لا لا شيخنا هذا ذكر الرويلي وأخونا الثاني اللي هناك شيخ علي المكتاب معروف أستاذ أخواننا يعني طيبين وعقيلهم لله عن سلفية ورجل طيب طبعا العلاقة جيدة يعني الطبقات يعني بهم يعني أول شيء هذول الأخوة يعني يعني نكسبهم أول شيء أكثر وهم الذين يحتاجون لذلك لأنه مثلا كلهم إيش مثلا يعني رأي الشيخ الأخير حتى أول شيء أنا يعني أعرفهم أنه حدثنا مع الشيخ وطلبكم أنه قلنا الشيخ وبالتالي الشيخ ما عنده مانع ولكنه يعني بعض الشروط طبعا نحن بدنا اختيارات الشيخ يعني اللي راعي بطلب الشيخ والله هو اللي أحكي لك يعني إذا قلت الشيخ راح أقول رأينا والله أنا أرى أنه إذا بدي تنصلح مع الشيخ ومعه أولا هو باعترافه يعترف أنه أخطأ وثانيا لازم يكون شيخ سعد معكم هو خليه يحكوا لك شو مقدم للمقدم المخابرات الأوقاف إلى آخر وزير الداخلية اسمع وبعدين نحكم انت بحالك انه هذا يعني يحسن انه واحد يعمل مصالح معه ولكن في وسط الشهر لا والله أشعر ما علمكم الله يعني نريد أن نقول مأساة الواقع يعني وإن كان يعني هذا مما يحدث في النفس لكن كان هذا الشيء بالشيء يعني أنتم شعرتوا أنه هو أعطاكم عهد ميثاق أنه يرجع عن خطأه ويعرف يا شيخ ما في شيء من هذا الكلام على قولت طاول طاول طاول لكن إحنا يعني من باب إيش الرجل والحق يقال منذ سنوات كان ماشي يعني كان على الطريق وأنا أطلعه من خلقا كثيرا هذا الشيء لا ننكره ولا لا يأخو فيه نعم خلقا نفع الله به خلقا يعني وكان يتكلم عن الصوفية ويتكلم عن التوحيد يتكلم لا تضيع مع الله لا ما نضيع إن شاء الله أنا الله يدلي سواء السبيل أنا ما نضيع سبك ساوي بدي أخفاني قضية لا لا لا لا أنا بعد والكلام هنا كله إله. كلام إله. لا. إله. الكلام هنا كله إله. أي كلام. دور الكلام لم ينتهي. دور الكلام هنا. شو مالك؟ ما مالك تقول كلام تريش؟ نعم. اسمع منهم، شو اسمعك منهم؟ شو اسمعك منهم؟ سمعت انه كان رجل طيب وسلفي. هذا انتهى الموضوع؟ لا ما انتهى. طيب اسمع انت بدك تحكي من عندك ما يدور دورك عندي. نعم صح ما هذا دوري بس. ومالك حق ما يدور. انا خاطره فخاطر روح يعني انا عم فرحت. حتى يعني كنا نجلس في مجالسه وكان يعني يتحدث عن بعض إخواننا يعني يقول إذا أنا كنت غائب باعتباره مكتب أقول اسألوا هذا الأخ وواحد إخواننا السلفيين يعني كان يثق به ويثق بنا وذهبنا مرارا إليه إلى بيته وزارنا مرارا وكذا إلى آخر هذه الأمور لكن يعني وحتى أذن لبعض إخواننا في التدريس وقالوا أنتم أحق الناس في التدريس وكانوا تأكل كتب السعودية ووزعها علينا يعني أشياء طيبة لكن سبحان الله الرجل بدأ ينقلب رويدا رويدا وبالذات لما يعني الله سبحانه وتعالى أكرم هذا البلد وجود شيخنا حفظه الله يعني أصبح الإخوة يعني شوفوا أشياء يعني شوفوا منهج الشيخ حفظه الله الدليل والبرهان وبيان الحجة بالحجة وكذا والشيخ يوسف يتكلم يعني في المسألة أربعة أقوال في المسألة ثلاثة أقوال حي الناس وكذا فبالتالي قل جلوس الإخوتي عنده يقول الإخوة يجلسون يعني في دروس الشيخ ولقاء الشيخ وكذا يعني بدأ الرجل يتكلم الكلام ويشغب ويتكلم ويطعن وكذا يعني شهد الله يلتزمون بالصمت نحن ملتزمون بالصمت يعني تردنا أشياء نقول الله سبحانه وتعالى يهدينا وإياه الله يوفقنا وإياه الخير وكذا إلى أن جاء مرة جالس في المسجد ومعي بعض الإخوة يعني فأجاء الأخ يسأل يقول يعني هل صحيح سألني وهل صحيح أن الشيخ السلفية في هذا البلد لا يصلي في المسجد الذي فيه محمد قلت انقصر الشيخ قلت له مين يقول هذا الكلام قال الشيخ اسمه بقرة ولا يقول أمام الملأ طبعا ما هو هذا الكلام إذا قصد الشيخ نافر نعم إذا قصد الشيخ نافر الشيخ نافر كل المساجد اللي يصلي فيها وهو مغافر على صلاة الجماعة ولا الحمس المسجد جماعي وإذا قصد الشيخ محمد شقر أبو مالك مسجد نفسه في محراب نعم فبالتالي يعني هذا ما أظنه قال طيب رجع بعد شوي كمان قال طيب يا شيخ صحيح إنه أنتوا بتقولوا بتكون تهدموا المحاريب اللي في المساجد والمنابر سبحان الله كان رمضان عظيم نحن على صلاتنا في هذا المسجد وكل المساجد فيها كذا لكن نقول السنة في المحراب أو المنبر كذا وكذا لكن لا علينا بنهدم وكذا المهم يعني رجل يشيح لنا على الملأ وكذا فأنا استشرت رضيك وقلت لهم شو رأيكم يا أخواننا يعني نحن نضح له هذه النقطة قلنا يا شيخ يعني هذا الكلام لعله وصلت لصدقكم كذا وما هو صحيح هذا الكلام ولم يكن قبلها جرى بيني بالذات وبينه فضلا عن إخواننا أي مشادة أو مشاحنة ما جرى فأخبرت يدي في الجلسة وقلت له معلش يا شيخ حتى يوم قلت له معلش يا أستاذ تسمع أسأل سؤال قال أخرج أنت وشيخك أنت جاهل أريد شيخك وشيخك جاهل وأن أنتم تتعرضون من المناقشة أنتم تثيرون الفتنة أنت اعتديت علي في عمل رسمي وكذا وكذا وبدأ يتكلم قلت له يا أخي الكريم على هذا كلام يستطيعه كل إنسان إذا بدأ يتكلم يتكلم بالكتاب والسنة والدليل قال أنت دوني أنا أعلم منك وأنا مش عارف إيش وكذا ثم حرمناه وظل خارجا طيب إذا به بعد أيام الشرطة تبحث وحاطين أخوي في السجن بدهم هذه بجوز شيخنا ما بيعرفها. حاطين اخوي في السجن بين ما يمسكوني. الله اكبر. بين ما يمسكوني حاطين اخوي في السجن. احنا المهم اتصلنا بالشيخ الله يجزيه الخير ويذكره بالخير الشيخ ابو مالك. ايوه. اتصلنا فيه واجا طلع اخوي وكان على المغفر وعلى مدير الشرطه وعلى مدير المخابرات وكان معمم على المحافظ وعلى مدير المخابرات ومدير الشرطه انه يعني هذول بدهم يثيروا فتنه تحت اركان الدين ورئيس عصابتهم واحد اسمه الالباني ومش عارف ايش وكذا اشياء عجيبه جدا. مكسور. الى ان وصل بنا الامر الى ان سلسلنا في الامر الى وزير الداخليه. حتى تقابلنا شخصيا مع وزير الداخليه. ولا زال في كل يوم يزداد سوءا يعني. اخر شيء شيخنا في صلاه الجمعه يقول هؤلاء الذين يجلسون في الزوارع هؤلاء ينبغي ان يطردوا بامر رسمي من المحافظ ولا يدخلوا في المساجد وكذا وكذا وكذا. في اخر لا سكوت نافع ولا الكلام نافع. الشرط الوحيد الذي ينهي كل الشروط ويهدمها كما يعني اشعرنا بذلك الشيخ علي الملكاوي اللي هو لقاءنا مع الشيخ ناصر. فاذا قلنا للشيخ ناصر انحلت مشكله كل ما دونها سهل ما دون. هذا الشيء الذي يعني يؤجل نفسه انه ليش الشيخ ناصر يعني الان مش راضي يقابلني ومش سامح باللقاء وكذا وكذا وكذا. ونحن نستعان على خلاصه يعني الاشياء اللي سواها. أمن إيش؟ أنا قبل أقول إن الأشياء هاي اللي أنتوا عم تحكوها عن هذا الرجل ذهبتوا لعند الشيخ سعد وحكيتوا الحكي معه. نعم. وبواسطكم كنتوا بتكتبوا شره باعتبار إنه هو والله الشيخ سعد يعرف أضعافه. والله كفرنا أمام الشيخ سعد. الشيخ عبد الله لا كفر. أنا حكيت للشيخ عبد الله بن باز وكنا من الكتاب وتصل في تليفون ولا حياته ما تماتي. الرجل زي ما يقولوها ما هو سائل. إلا بده الشيخ ناصر. هذه يعني الشر اللي خطر الظهر البعيد. إنه هو ما راح يكتب عن شره. باعتبار انه عداءه للشيخ ناصر قائم على الحسد. عرفت بالك؟ يعني مثل والله هذا الشيخ مركزنا يا استاذ للاكن برضه بنرجع نحكي انه الاحاديث هاي ما حكوها مع يوسف الغراري. تعرفنا الأستاذ يعني نفس الأخ يوسف الغوير وهو أخ صادق فاضل يقول والله إحنا نفسنا مكافين شر وشو بدنا نسوي يعني أجمو شو نسوي على القاسم لا أنا عم هاجمه شيخ لا شيخنا هو لا يتحمل رؤيتنا وسماع أصواتنا. بالتوصيل كهربائي. يا عزيز يا ماما. مرة إجا شوية. مرة أمام الراتب. شوية ولا برباب؟ شوية. شوف شوف يا عزيز. مع أصواتنا. أرجوني مشوري. هذا سوى. ما سوى ما أقولنا. ما هو أبو بطال يا شيخ ربي؟ يقول أنا بالشام ما هو أبو بطال نازو علي أبو بطال. أبوهم مستشفى غانم. وتخصيون جدا. وربطت النظر عن كل مساويه وتظنون انه مجرد ما يخضع الالباني من لقاء معه صار الانسان انسانا اخر. هذا خيال. واذا اخذت عليه عهود ومواثيق هو انت عبد هو راح يعني مش منا احنا من يمونوا عليه احنا ما بنحب ولا بفوتنا عليه ما بعرف راح يمونون عليه ما اظن يقبل يا اخي هو المستكبر يا اخي بيقبل بس مين ما عم يسالني هون لا بعدين بيجي حدا بيمون عليه يمون عليه والله للآن لا نعلم واحدا يمر عليك للآن الله يغفر له الدوام الشيخ صحر الشيخ مصطفى بيحركها بعدين بيجي يعني مثلا شيخ ممكن تلاقي وبعض صلاة عصية يسلم غيره من أكبر أكبر دليل معلش هذول منوا عليه راحوا عليه وعطاه العهود ومواثيق انه خلاص لا مو احنا حاولنا نعرف فم الشيخ مثلا تركي ترد يعني الشيخ ايش مواعيد ومواثيق انه كان اخطا وما عاد يعمل هالاشياء هكذا الشيخ ما بيعرف يعني يعني شيخنا لابد من الإنسان ولا مش مشكلة ما أفهم بريدوس طلش والتواضع من أستاذنا الله يحفظه رجل تهيمة لهذا التهيمة من أجل أبقى شر الرجل يعني ممكن إذا الأستاذ الله بردنا بحياته نشتبه أحسن من الأسطرانينو بس ما يصفل معنا زاكي صفل معنا الله يجزيك الخير يا حسان أيوة جدا نظر الله يجزيك الخير يا بس أنا أنتها راح يقوم ناصر مكان ناصر لا ما راح يقوم بس قصدي إنه راح يقوم ناصر ما يعطي أنا وزيفة راح يقوم ناصر مكان ناصر الاحتجاج على كلمته هو ما سيكت منه هو هو مش بحب يا شيخ ما أطلع شوال أنه يعني أنا أطلع شوي الشيخ ناصر أنا متكبر يعني لا لا شكرا ما قولك كل الإنسان عنده تكبر ما أنت متواضع ما أنت متواضع الشيخ الله يكرمه صحيح عفوا صحيح أنا متواضع أنا متواضع إحنا خطر الإنسان صابين الإنسان بتوكل شيء نحن ما منا نستناه إلا ربطي أنا في صومعتي ونعس على قرايتي نعم ما أنا أتصور أنا متصور يا مرادي ما نحسب بلادي النبي لعلك حدد الملائكة لعلك مش إلك مش إلك هو في الزرقاء ولا أمور شو بدنا بقى فيه شو بدنا أستاذ هو دخل على الكبرية عنه عن بطن الغرب فلا أفضل العقل وعلى يدي سباز أكلمه أماجة وفي تحت المجلات أينك أنت؟ نعم وعلى شكل المجلس وثبتها بأذاننا